حياتي زي فيلم احداث وعمو دور الضحية قندوني ابن حلال مصفي طمين في صفي انا مش بحتى نبطولي كده عمري ما انسى في دماغي ناس تكاتب في قلبي كسروني بكرة الدنيا تضحك الزهر ينحب وهتيجوا تتلزقولي اولع اقوم فاير فاير انا العوي فان باير باير انا خطر خطر ما بشوفش حد ظلومي اللي فات حاجة واللي جاي حاجة حضاري الان ملك السعادة ثبت الاداء بكل الشكا اخير واجي اجمد بزيادة مش معنى اني تبقى تجدد لا ده انا جايب بمزاجي طب اركنوا ده انا جيت اقعدوا في البيت انا راجع عارفكم تاني بجيب ما مغيب وفي رجوعي تبقى سننا على كل نبي جاي معاك تخيب حبيبي كخ عبادي تعب معايا ده لساني اللي انت نفسك تعديه انا مستنيك في اللي بعديه اخرك تلمحني من بعيد بس تبقى صاحبي مستحيل هتاخد مني بالرجل هتاخد خبط على الهد هتاخد زي ما تحب بس ما تاخدنيش الوش اللي اشتريتهم بالغالي دول باعوا فيا بالخسا فما تزعلوش من افعالي ده الكل فعل رديفة فوتو عرفت انا متأخر ان انتو صاحبكو تأخر من فيكو كان قلب عليا على جرح كلها بتدور حبوني الخير وزعلوا لما جالي اللي متضايق يبلع وانا مالي ماشي في طريقي مش شاغل دماغي هسوق الدنيا دي على مزاجي على مزاجي على مزاجي الهلا فيك تختفي لما باجي على مزاجي على مزاجي انا مجنون ما تجيش قدامي انا ماليش بديل تدور كتير براحتك برضه مش هتلاقي ماليش اي شفره ده انا يا ابني طفره انا مختلف عن الباقي العب دليل كل حبه من يومي وانا استثنائي انا في اي حته تلاقي انت دي بتبقى قصه قدامي